الدم في أرض الدم نقط الدم نقط الدم دم أبويا وأخويا وأمي يا ابن سليم يا ابن سليم نقط الدم في أرض الدم نقط الدم نقط الدم دم أبويا وأخويا وأمي هي الشعل اللي هيطرقنا هي الوهج اللي حيرشدنا هي الشعل اللي هيطرقنا هي الوهج اللي حيرشدنا هي معالم كل طريقنا يا ريس يا ابو الاحرار يا ساير يا ابو الصوار يا ريس يا ابو الاحرار يا ساير يا ابو الصوار قدمت بايدك دستور عالغاصب طوفان من نار قدمت بايدك دستور عالغاصب طوفان من نار دستور انكتب في دمانا في جهتنا بحياة شهدانا دستور انكتب بدمانا في جهتنا بحياة شهدانا دستور الكرامة وحق الحياة دستور الكرامة وحق الحياة باسمه وعزمه هنلف أبويا وأخويا وأمي يا مسلم يا مسلم نقط الدم في أرض الدم نقط الدم نقط الدم دم أبويا وأخويا وأمي هي الشعل اللي هيطرقنا هي الوهج اللي حيرشدنا هي معالم كل طريقنا